ثم هذا السؤال عن إيش؟ عن قربه وإجابته عني، فإني قريب. من يسأل؟ إذا قلنا أنها بعيدة الوقوع أو مشكلة، لا قد تفهم، هي سهيلة ولا بعيدة، لكنها الفرق أن إذا تدل على أن الأمر سيقع بخلاف إذا لا بد يكون الولد، مو بلا بد يكون، قد يكون وقد لا يكون، لكن إذا تدل على أن هذا الشيء سيكون هذا هو. طيب، وإذا سألك عبادي عني، شف سألك عبادي الياء قول على الله، عني على الله، فإني قريب، ما قال فقل إني قريب، فقل إني قريب. فبعضهم قال إنه على تقدير قل، إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، فيكون الجواب محذوف، جواب إذا، وإني قريب مقول هذا المحذوف معموله، يعني مقول القول فقل إني قريب. ولكن الصحيح أنها لا تحتاج إلى تقدير لوجهين. الأول أن الأصل عدمه، وما دام الكلام يستقيم بدون التقدير فهو أولى. ثانيا أن الله عز وجل قال فإني قريب، كأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى السؤال، فإني قريب، إذا سألك فإني قريب، فهذا أبلغ من قوله فقل إني قريب. وقوله تعالى فإني قريب، ألا نقول إنها تعود إلى الله عز وجل، فأخبر الله أنه قريب هو بنفسه، فإني قريب، لأن الضمير يعود على الله عز وجل. ولكن ما معنى القرب الذي أثبته الله الناس؟ هل المراد أنه حال في المكان؟ وش الجواب؟ لا، هذا شيء مستحيل، ولا يمكن أن تنزل الآية على شيء مستحيل، ولكنها تنزل على معنى يليق به سبحانه وتعالى، وهو كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه، قريب مع علو، مع علو على عرش، لأنه محيط بكل شيء، والمحيط بكل شيء هو قريب وإن كان بعيدا في علوه سبحانه وتعالى. وهذا القرب لا يستلزم النقص، بل هو دليل على الكمال. ووجه ذلك أنه إذا كان فوق السماوات العلى مستويا على عرشه وهو قريب، وشدل عليه على كمال عظمته وإحاطته سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان بالنسبة للمخلوقات لا يتصور أن شيئا بهذا البعد يكون قريبا، لأن الله فوق كل شيء، فوق كل شيء، فلكماله سبحانه وتعالى وكمال عظمته يكون قريبا مع علوه. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا كبروا ورفعوا أصواتهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة إلى أن الإنسان يتعب نفسه في رفع الصوت بالدعاء والتكبير، لأن الله جل وعلا قريب، قريب وإن كان فوق عرش. وعلم أن بعض بل الحلولي من الجهمية وغيرهم يستدلون بمثل هذه النصوص المتشابهة على باطله، فلا تكون قلوبهم متسعة للجمع بين الأدلة، ولا تكون قلوبهم متسعة للفرق بين الخالق والمخلوق، فيأخذون بنصوص ويدعون مثلها. ومن الغريب أن الشيطان لبس عليهم والعياذ بالله، فأخذوا بالنصوص التي هي نقص في حق الخالق، وتركوا النصوص التي هي كمال في حق الخالق. تركوا نصوص العلو وهو كمال، وأخذوا بهذه النصوص المتشابهة وهي على ما قالوه تقتضي النقص، وأن الله سبحانه وتعالى تفيض به مخلوقاته، وأنه لا ينزه عن الأماكن التي ينزه عنها عامة الخلق. فالحاصل أن نقول إن هذا القرب لا يجوز لنا أن نتوهم أنه سبحانه وتعالى في الأماكن التي نحن فيها، وكلما جاءك من هذه النصوص فاعلم أنه دال على عظمة الله عز وجل وإحاطته. ومنه ما جاء في الحديث: عبدي مرضت فلم تعودني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض، فإنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. هذا يفرح فيه الحلولية ولا لا؟ طبلون له، هذا واضح جدا عندهم، فيقال: أنت نظرهم بعين أعوى. نعم، عندكم نظر إلى النصوص من وجه وطرح لها من وجه آخر، أهملتم الأدلة العقلية الفطرية السمعية على أن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه، وأخذتم بمثل هذه النصوص المتشابهة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إذا رأيتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإن الله أفأولئك، فإنهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وقد قال الله تعالى: إن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هؤلاء هم الذين سمى الله. فنحن نعلم علم اليقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نقل عن ربه في قوله: وجدتني عنده، ما أراد أنه وجده في الحجرة التي فيها المريض، ولكن لما كان المريض في الغالب ولا سيما المؤمن يكون عنده من الانكسار، من انكسار القلب والإنابة لله عز وجل والحضور ما لا يكون عنده في حال الصحة، فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، صح أن يعبر بهذا التعبير. فهذه النصوص يا إخواني لا تظن أنها تنافي نصوص العلوم، لأنه كما قلت لكم تدل على عظمة الخالق جل وعلا، وأنه مع علوه لذاته على عرشه قريب من خلقه، يقرب من خلقه كما يشاء، ولا منافاة. على صحيح بالنسبة للمخلوق ما يمكن يكون في أعلى شيء ويقال منه قريب، لكن الله تعالى ليس بمثله شيء وهو السميع البصير. ومنه كذلك أيضا قوله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وما أشبه ذلك من الأحاديث التي قد يعجز أو تعجز عقول بعض الناس عن إدراكها ويحاولون أن يؤولوها. فنحن نقول إن الله عز وجل يقرب من خلقه كما شاء كما قال السلف، ولا نكيف، والله أعلم بهذه الكيفية، لكن نعلم أنه سبحانه وتعالى وإن قرب من خلقه وإن نزل إلى السماء الدنيا، نعلم أنه لا يزال عاليا، لا يزال عاليا سبحانه وتعالى. نعم. لا ما يستطيع، لأنه في الإطعام لما قال سبحانه وتعالى: فلم تطعمه، قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندك. ففرق الله عز وجل بين الإطعام وبين زيارة الحجاج. نعم نقول على محقي أخونة رحمة الله بمعنى أن ينغمر فيها في الأجل والثواب. لكن كيف نقول ما نحمل على لأن هذا حديث واحد فرق في المقصورة والثواب لما روى عرب فيه ما نتصور لا نحن نتصور يتصور العندية لا تنافي العلو بالنسبة لله عز وجل. أما بالنسبة للمخلوق نعم ما يكون عندك هو بالسطح لكن بالنسبة لله عز وجل ما هو صفات صفاتنا. فالحديث الذي ورد ذكر في الطعام قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في هذا اللقب. وفي العيادة قال لوجدتني عنده. هذا قدونه الشيخ الكفرة ما تحدد هذا. نعم الكفرة نعم في الدعاء ما تحدد هذا الفضل لأن الله عز وجل ليس قريب لا بذاته ولا يعني أن الكيفية والكفرة تقول إن الله بعيد ليس بقريب إن الله في السماء لكن ما علوه وقريب. الكفرة تقول ليس بقريب لا ما إن الله عز وجل لا إذا قلت ليس بقريب بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنه هو في المكان هنا لا قريب وين لكنه قريب قربا لا يليق به ما نعرف كيف يكون قريبا نثبت انه قريب ولكن ما نعلم كيف هذا القرب بل يلزم ان يكون ذلك في حق الخالق لانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته كما قال شيخ الاسلام رحمه الله فهو علي في دنوه قريب في علوه فلا يقاس بخلقه. نعم طيب قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أظن هذا وقفنا عليه. نعم قال فإني قريب قريب هذه خبر إن إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أنتم فهمتم الآن أنه قريب مع علوه وأنه لا تناقض بينهما لأن الله لا يقاس المخلوقات فهو قريب في علوه علي في دنوه سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي قوله أجيب هذه الجملة خبر ثاني لإن فيكون خبر اسما وجملة يعني خبرها مفرد والخبر الثاني جملة. أجيب دعوة الداعي إذا دعا الدعاء بمعنى الطلب وقول دعوة الداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهادي لكن حذفت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى الكبير المتعالي وأصلها المتعالي هذا فيما فيه ألف وقد تحذف في الذي ليس فيه ألف قد تحذف في شيء ليس فيه ألف كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من والي أصلها من والي وكل ذلك للتخفيف. دعوة الداعي إذا دعاني قال إذا دعاني مع أنه لا يكون داعيا إلا إذا دعا وحينئذ قد يقول قائل ما فائدة الشرط شوف من هذا الداعي هو ما كان داعيا إلا لما دعا وحينئذ فما فائدة الشرط في قوله إذا دعاني نقول فائدته الإشارة إلى أمرين بل إلى ثلاثة أمور الأمر الأول الإخلاص بأن يدعو الله تعالى نفسه ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رسول الله ادعو الله لي بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أو يا أيها الولي الفلاني بعد موت الولي ادعو الله لي او ما اشبه ذلك. ففائدتها الاخلاص ان يكون مخلصا لله في الدعوه. الفائده الثانيه اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى محقق له ما دعا، لانك ما تدعو احدا بصدق الا وانت واثق من اجابته. ولهذا جاء في الحديث ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. فائدتها اذا دعان حقا، دعاني حقا يعلم انني ساوتيه دعوته. الشيء الثالث تفيد صحه افتقاره الى الله وانه حقيقه مفتقر له، اذ انه لا يدعى الا من كان مفتقرا اليه، فيكون فائده ذلك تحقيق هذا الدعاء على الوجوه الثلاثه، وهي الاخلاص شباب الإقامة بالإجابة والثقة بالله عز وجل، والثالث صحة الافتقار إلى الله بحيث أنه ما دعا إلا وهو مفتقر، لأن المستغني ما يدعو، المستغني لا يدعو. وقوله إذا دعاني أصلها دعاني بالياء فحذفت الياء تخفيفا، وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال أجيب مسألته، قال أجيب دعوته. وإجابة الدعوة لا يلزم منها تحقيق المسألة، إذ قد لا يجيب الله تعالى مسألته ولكن يجيبه، إما بأن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما بأن يدخرها له. فإذا لم يجب ما سأله بعينه وادخره له أو صرف عنه من السوء ما هو أعظم، فهل يقال إنه أجاب الدعاء ولا لا؟ لا، أجاب الدعاء لا شك، لكنه لحكمته ولرحمته بهذا الداعي اختار له ما اختار، إذ قد يكون من مصلحة الداعي أن تجاب دعوته، وقد يكون من المصلحة قصدي أن تجاب مسألته التي سأل، وقد لا يكون من المصلحة. طيب، وقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال بعدها فليستجيبوني، فليستجيبوني أي فليجيبوا لي، لأن استجاب بمعنى أجاب، كما قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أي أجاب، وكما قال تعالى والذين استجابوا لربهم بمعنى أجابوا لهم. وقول فليستجيبوا لي هنا ما قال فليستجيبوا لي، وقلنا أجاب وقال أجابه، لكن هنا عداها بالله استجاب له، لأنه ضمن معنى الانقياد، ضمن معنى الانقياد، وإلا لكانت أجابة تتعدى بنفسها. نظيرها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فإنهم أجابوا لك بذلك، أجابوا لك ولم يقل أجابوك، فضمن معنى الإجابة، فضمن الإجابة معنى الانقياد. فليستجيبوا لي يعني فلينقادوا إجابة مبنية على ما بعدها وليؤمنوا بي، مبنية على الإيمان، وهنا قال وليؤمنوا بي دون وليؤمنوا لي، لأن الإيمان بالله متضمن للاطمئنان والاعتراف التام، وليس مجرد تصديق، بل هو تصديق باطمئنان قلب، ولهذا يقال اطمأن قلبه به، فصدق واطمأن. وقوله وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي، اللام هذه في الفعلين لام الأمر، ولهذا سكنت بعد حرف العطف، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعل للتعليل. نعم، كلما جاءت لعل في كتاب الله فإنها للتعليل، إذ أن الترجي لا تكون إلا في من يحتاج ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب. أما الرب عز وجل فإنه يستحيل في حقه هذا، فيكون ما جاء في القرآن بمثل هذا التعبير يكون معناه التعليل لأجل الرشد. والرشد يطلق بمعنى حسن التصرف، بمعنى حسن التصرف وبمعنى الغنيمة، بمعنى الغنيمة. ولهذا يقال يا راشد يعني يا غانم. وأما الرشد بمعنى حسن التصرف فهو كثير، كما بقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى رشدا؟ أي حسن التصرف. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أي الغانمون. فهي قريبة من معنى المفلحين. وفي هذه الآية لعلهم يرشدون تحتمل المعنيين، الرشد بمعنى حسن التصرف والثاني بمعنى الغنيمة التي رشدوا بها. ولا شك أن من آمن بالله واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفا، ويوفق ويهدى وتيسر له الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا شك أيضا أن من آمن بالله واستجاب له نعم فإنه غانم، فإنه غانم الرابح ولا أحد أربح منه. طيب، إذا قال قائل إذا حملتم الرشد هنا على المعنيين جميعا فمعنى ذلك أنكم استعملتم المشترك في معنيين. فماذا نقول؟ نقول ما في معنى. يقول الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز إذا كان المعنيان لا يتنافيان. وأي مانع من أن يكون المتكلم قصد ما يدل عليه الكلام هذا وهذا؟ المعنيان يكون أبلغ ذلك. نعم، فرجل قال دخل النصوص على بيت فلان فأفسدوا عينه، فأتلفوا عينه. وش المراد بالعين؟ الماء. وعينه أيضا اللي تجري الماء، وعينها الباصرة كده يمكن. فإذا علمنا أن هؤلاء اللصوص أفسدوا كل الثلاثة فلا مانع أن نقول أنهم دخلوا على بيتي فأفسدوا عينه، فأتلفوا عينه. وش المانع؟ الكلام بس أن يكون هناك دليل وش عليه؟ على أن هذا المشترك، اللفظ المشترك مستعمل في المعنيين، في المعنيين. فإذا دل الدليل فلا مانع، فلا مانع منه. نعم. الشيطان يقول بمعنى الهداية. نعم. يقول بمعنى هداية. الهداية. نعم الهداية، نعم من حسن التصرف. الهداية من حسن التصرف. نعم. شيخ. نعم. قول الله تعالى ما في فائدة من الدعاء الخاص على الاثنين، دعاء هي الخاص على دعاء الاثنين. لا، ما فيها هذا، لأن هذه أيضا سيأتينا في فوائد أنها صالحة للأمرين. نعم، يجينا إن شاء الله تعالى في فوائد. شيخ بالنسبة لله يعني هل كل ترجي لا بالنسبة لله ما يكون؟ لا بالنسبة لله هل المخلوق تكون ترجي والتعليل والتوقع والإشفاق؟ وتأتي أيضا كما مر علينا في البلاغة تأتي للتمني، تأتي للتمني. طيب نأخذ الفوائد ولا نمشي حتى نكمل في الصيام؟ يعني ما هناك شيء معلل من قبل. بالنسبة هذه لعله بالنسبة لكلام الله. يعني مسؤول هذه للتعليم. نقول للتعليم نعم. هذه الحق المفروض لعله مرسول. أي. أي لكن من اللي قال لعله مرسول؟ الله سبحانه وتعالى. يعني معناه اني اترجى على المخلوقين، يعني اترجى ان يرشدوا. لا هو بحق يختلف. لا ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح. هذا ما دام الله علل فعلا من افعاله. نعم يعني نقول ان العباد متفاوتون. لا هو إيه؟ منهم من يرضي ومنهم من لا. ابدا اذا استجابوا لله وامنوا رشدوا لا شك، لا بد. اذا استجابوا لله وامنوا به لا بد أن يرجع. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، كلمة أحل مبنية للمجهول لأنه معلوم من الذي بيده الإحلال والتحريم وهو الله. وقوله أحل تدل على أن الأمر كان محرما من قبل، وإلا لما احتاج إلى النص على الإحلال لأن الأصل الحل، بخلاف حرمت عليكم الميتة فلا يدل على أن ذلك كان حلالا مثلا، لأنه ليس الأصل الحل، ليس الأصل التحريم. فهنا نقول أحل يدل على أنه كان قبل ذلك حراما وهو كذلك. وقوله أحل لكم ليلة الصيام، أي صيام؟ الصيام المعهود السابق وهو صيام رمضان. وقوله الرفث، الرفث نائب الفاعل، فاعل أحل، ولهذا رفع. والرفث يطلق على الجماع ويطلق على الكلمات التي تقع بين الزوج وزوجته حين الجماع، لأنه يقع بين الزوج وزوجته حين الجماع من الكلمات ما يستحي منه ويسمى رفثا، يسمى رفثا، ولكنه هنا يراد به الجماع بدليل أنه عدي بإلى، بإلى الرفث إلى نسائك، أي الإفضاء إلى نسائكم. والإفضاء بمعنى الجماع، لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فقد الرفث إلى نسائكم، نساء جمع نسوة، ونسوة اسم جمع لا مفرد له، ومفرده مفرده معه، مثل إبل اسم جمع لا مفرد له ومفرده بعير. نعم. طيب قوله إلى نسائكم، المراد زوجاتكم وإمائكم، وهذا واضح لأن غيرهما لا يحل مطلقا، لا في لا الصيام ولا غيره. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هن لباسنا، الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الجملة هذه استئنافية للتعليل، تعليل الحل، يعني أحل لكم ذلك لأنكم لا تستغنون عنهن ولا يستغنين عنكن عنكم، فأنتم لهن لباس وهن لكم لباس. وانظر إلى التعبير باللباس لما فيه من حفظ الفرد، اللباس يستر العورة، والمرأة والزواج يحصل به تحصين الفرد. ثم ما فيه من الستر والصيانة والحماية، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ويشمل ذلك أيضا يعني مع اللباس أوسع من كونه سترا وحماية وصيانة، يشمل أنه يشمل التقارب بين الزوج وزوجته، كما قال الشاعر: إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثنت فكانت عليه لباسا. نعم. فالحاصل أن هذا التعبير بلباس يعطي أقوى دليل على ما بين الزوجين من إيش؟ من التقارب ومن الحفظ والحماية، وأنه لا يستغني أحدهما عن الآخر. وهذا شيء من حكمة الله عز وجل ورحمته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يتفكرون؟ نعم. فهذه هذا الذي جعله الله تعالى بين الزوجين من رحمته، أنه أحل لنا الرفث إلى نسائنا في ليالي الصيام. ثم بيّن الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل، وهي قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. الحمد لله. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بماذا؟ بإتيانهن بحيث لا تصبرون فتختانون أنفسكم. والظاهر والله أعلم أن هذا الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن الأمر هين أو بأنه صار في حالة لا تحرم عليه زوجته وما أشبه ذلك. وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة أو إذا نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فشق عليهم ذلك وشق عظيمة، حتى إن بعضهم ما صبر. فبين الله عز وجل حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر. ولهذا قال: علم الله أنكم كنتم تختانون، ولم يقل تخونون لما في قوله تختانون من زيادة الحروف الدالة على زيادة المعنى، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لكنه غالبي مو دائم. فبقرة وبقر أين كان الحروف؟ بقرة وهي أقل معنى. أين البقرة الواحدة ولا البقر؟ البقر البقر أقل. فالمسألة أغلبية. قال: تختانون أنفسكم فتاب عليكم. تاب عليكم، هل المعنى فتاب عليكم قبل أن تتوبوا، أو أن الله نسخ هذا الأمر والنسخ توبة، لأنه لولا النسخ لكان الوقوع فيه إثما؟ أي المعنى؟ لكن هذا المعنى أخير هو الأصح. ونظيرها قوله تعالى في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، بعد أن أوجب علينا القيام سبحانه وتعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم بنسخ الوجوب، لأنه لولا النسخ لكان تركه تركا للواجب فيكون إثما. فيعبر الله عز وجل عن نسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ إذا كان الإنسان آثما إما بفعل المحرم أو بترك الواجب. نعم. نعم ما نقدر نحكم بشيء. نقول أغلبية ما نقدر لأن حصر المسائل هذه صعب. يمكن يجي واحد ينقض عليك المثال ثم تضطر إلى أن تقول أغلبية. هل أغلبية ولا هو ضرر؟ نعم. قلت أنه دخل وخلف دل على أنه كان محرما من قبل. نعم. عام في القرآن. لكن هنا في هذه الآية دليل. في هذه الآية دليل. أما في القرآن. في القرآن. اليوم أحل لكم الطيبات. نعم. في القرآن إما أن يكون هذا توطئة لما بعده أو إزالة وهم أو ما أشبه ذلك أو بيان امتنان ما نضبطها. إنما في هذه الآية تدل على أنه محرم من قبل. نعم. يختلون معناها يعني يخرج بين اثنين يعني في التكاثر يعني مو بالإنسان يكون نفسه يخطر بينهم هذا المقصود بالمعنى. نعم هذا من المقصود بلا شك. إن كل واحد منكم يخون الثاني قصدك مثل تقاتلون شرفا بس كلمة اختانة مثل اختارة يعني لا يبتدر على الفاعة لكن قد يكون هذا من جملة ما يستفاد من زيادة المبنى قد يكون هذا من جملته إنما أن نقول هذا هو الفائدة ما نقدر نقول هذا هو الفائدة لأن كلمة التعال ما تدعى المشاركة. نعم قال فتاب عليكم بماذا تاب؟ بالنسخ. قلنا بالنسخ لأنه لولا النسخ لكان فعله محرما مقتضيا للإثم فتاب عليكم وعفى عنكم. العفو يكون في مقابلة إساءة كما قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فما هي الإساءة اللي حصلت؟ هي ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من إتيان أهلهم خلال الصيام قبل أن ينسخ التحريم. ولهذا قال وعفى عنكم. وأصل العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب ومن أسماء الله تعالى العفو. ويطلق العفو على معنى الزيادة كما في قوله تعالى حتى عفوا يعني كثروا. ومنه قول رسول عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى يعني وفروها وأفروها. فالآن باشروهن إلى آخره. فالآن ألف حرف عطف تقتضي الترتيب يعني فالآن بعد التحريم وبعد تحقق التوبة والعفو باشروهن باشروهن. وكلمة الآن تقدم لنا أنها اسم إشارة إلى الزمن الحاضر وأنها مبنية على الفتح في محل نصب في محل نصب. وقوله باشروهن المراد بالمباشرة الجماع وسميت مباشرة لالتقاء البشرتين فيها بشرة المرأة وبشرة الرجل. وقوله باشروهن هو كما نعلم جميعا فعل أمر. فما المراد بهذا الأمر؟ نعم الإباحة أو رفع التحريم. نعم أو كذلك لا بينهما فرق. لا بينهما فرق. ولهذا اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو رفع للتحريم. فمنهم من قال إنه للإباحة ومنهم من قال إنه رفع للتحريم وبينهما فرق. فإذا قلنا للإباحة فمعناه أن هذا الفعل بعد التحريم صار مباح فقط. وإذا قلنا إنه رفع للتحريم فمعناه أن هذا الشيء عاد إلى حكمه قبل التحريم، إلى حكمه قبل التحريم. إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. فالآن ظهر الفرق بين القولين. أولا، طيب، حجة الذين يقولون إنه للإباحة، يقولون إنه لما ورد التحريم على الحكم الأول نسخ وصار كأن لم يكن، مفهوم؟ فإذا جاء الأمر بعده فمعناه أنه صار مباح، بعدما كان حراما صار مباح، وهذه حجة قوية. والذين قالوا بأنه رفع للتحريم قالوا لأن الحكم الأول لما ورد عليه التحريم صار محرما، فلما زال التحريم عاد إلى ما كان عليه، كأن التحريم ستر وضع على مغطى، فإذا رفع هذا الستر فكيف يكون المغطى؟ يكون كما كان عليه، كما كان عليه. ومن ثم قالوا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل الاصطياد مباح أو أنه يكون حسب حكمه بالأول؟ نعم، حسب الحكم الأول، وهذا هو الذي يبدو راجحا، وإن كان المسألة ما هي عندي بذاك المتميزة كثيرا، لأن كلا التعليلين قوي، لكن الذي يبدو أنه أقرب أن الأمر بعد الحظر هو رفع للتحريم، رفع للتحريم. طيب، دقيق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر بعد الحظر، لأنه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول الآن إن البيع بعد ما كان محرم صار مباحا الآن أو صار مستحبا أم ماذا؟ نقول عاد على ما كان عليه، والبيع كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. هنا الدليل الآخر، نعم، في هذه الآية من إباحة، نعم، هناك أدلة أخرى. أيها، لا، إحنا كلامنا على القاعدة العامة، نعم، هل نسخ التحريم رفع له أو أنه مقتضى للإباحة؟ الأمر بعد التحريم، نعم، مقتضى للإباحة مثلا، نعم، لكن دلت أدلة أخرى، نعم، على حكم، لا، ما بينهم فرق، نعم، على قول بأن المباح تجد في الأحكام الخمسة، يكون في فرق بين التعديلين، يكون في فرق بين التعديلين، إيه، لأنه إذا قلنا بأنه يعود إلى ما كان عليه أو رفع للتحريم، ننظر هذا الشيء الذي نهي عنه الآن هل هو قبل النهي مستحب؟ يكون مستحب، قد يكون قبل الأمر مستحبا، يكون مستحبا، يبقى على الاستحباب. لكن مثل البيع يا شيخ، ما الحكم يعني؟ لا، البيع حكم الإباحة، البيع حكم الإباحة، لا شك. قالوا هذا كل الأمرين يصير للإباحة. أيهن؟ إعادة إلقاء ما عليه. إيه، لأن الصيد في الأصل مباح. نعم. لأن الصيد في الأصل مباح، لكن إذا كان الشيء مما يطلب، مثل أنا لو قلت لا تزر فلانا وهو قريب لك، مثلا لا تزر فلانا، ثم قلت لك إذا طلعت الشمس فزوره، هذا الأمر مو معناه الإباحة. إذا قلنا بأنه رفع للنهي صار عادة الزيارة مستحبة، وإذا قلنا إنه للإباحة فقط الزيارة مباحة، هذا المعنى. نعم، باشروهن، قلت المراد به الجماع. طيب، وما دونه من باب أولى وليس محرما، ما دونه ليس محرما. وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا اطلبوا ما الذي كتب الله لكم، كتب لكم كتابة كونية أو كتابة شرعية، يعني بمعنى ما قدر الله لكم أو ما شرع الله لكم. نقول تحتمل معنيه وشمولها لهما أولى. فالمعنى ابتغوا ما شرع الله لكم، أي اطلبوا ما شرع لكم من الاستمتاع بالنساء وإباحته، أو ما شرع لكم من التهجر في ليالي رمضان، أو ما شرع لكم من السحور، كل هذا داخل. أو ابتغوا ما كتب الله لكم تقديرا، كتابة قدرية، من طلب الولد في هذا الجماع، كما قاله بعض المفسرين، قال ابتغوا الولد، يعني لا يكون مباشرتكم من أجل نيل الشهوة فقط، ولكن من أجل حصول الولد والذرية. نعم، فأقول إن الآية تشمل الأمرين، وابتغوا ما كتب الله لكم، والفوائد سوف تأتينا. وكلوا واشربوا معطوفة على باشروهن، على الأول، على باشروهن. كلوا واشربوا، ما معنى الأكل والشرب؟ وش الأكل والشرب؟ ولكن ما تبين لنا. وهو كذلك أول ما يظهر الفجر، لا شك أنه مو على طول بيتبين، يبي يظهر شيئا فشيئا، ولكننا نحن مكلفون بما نستطيع حتى يتبين لنا ويتضح. وقول الخيط الأبيض من الخيط، عرفنا لما قال سبحانه وتعالى من الخيط أن يتبين بمعنى يتميز، يتميز هذا من هذا، كما قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب. فمن ما تدخل على يتبين من هذا إلا إذا قصد به التمييز، يعني حتى يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر بينت المراد بالخيط، خيط إيش؟ بياض النهار. نعم، والخيط الأسود سواد الليل. وفي التعبير بكونهما خيطين دليل على أنهما يتعاقبان، أنهما يتعاقبان، وأن هذا قد يكون في جهة وهذا قد يكون في جهة، لأنهما خيطان، والخيطان لا بد أن يتعاقبان، وإلا لكان خيطا واحدا فقط. وقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجر صادق وكاذب، وبين أن الصادق هو الذي يكون معترضا في الأفق مستطيرا كالطير أو كجناح الطير من الشمال إلى الجنوب، وأما الكاذب فهو الذي يكون مستطيلا باللام في الأفق كذنا بالاستبحام، يعني كذنا بالذل. وذكر أهل العلم أن بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الصادق مستطير معترض، وأما ذاك فهو مستطيل، والثاني أن الصادق لا ظلمة بعده وذاك يظلم، والثالث أن الصادق متصل بالأفق وهذاك بينه وبين الأفق ظلمة. لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفرق. قلنا إن يتبين بمعنى يظهر، ولكنه مضمن معنى الظهور والتمييز من قوله الخيط الأبيض من الخيط، يعني يتميز هذا من هذا. وقوله من الفجر، هذه بيان لقوله الخيط الأبيض، ولم يقل في الخيط الأسود من الليل اكتفاء بالأول، اكتفاء بالأول ك كما في قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد يعني والبرد لأن يعني السرابيل تقي الحر والبرد وسرابيل تقيكم بأسكم فالدروع. فالمهم أن هذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل أنتم لكن حذف من الليل اكتفاء بقوله من الفجر لأن الشيء يتبين بذكر مقابله. ونظير ذلك سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد يعني والبرد. طيب وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل ثم إذا تبين ثم إذا تبين وهذه من ساعة الله من ساعة رحمة الله عز وجل أنه أتى بثم بعد التبين في التوسعة على العباد. ولهذا روى الإمام أحمد بسند لا بأس به أنه إذا أذن الفجر والثناء في يدك فإنك لا تضعه من يدك حتى تقضي حاجتك يسيرا على المكلفين. ولهذا كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويقال له أصبحت أصبحت. وقول حتى يتبين لكم الخيط ثم أتموا الصيام إلى الليل أتموا بمعنى أنه أنهوه على وجه التمام. وقول الصيام تقدم أنه في اللغة الإمساك ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام بدليل قوله فلن أكلم اليوم الإنسية. نعم. والمراد بالصيام شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس. وقوله تعالى إلى الليل ما المراد بالليل غسقه؟ الجواب لا ولكن أوله. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبمجرد غروب الشمس أي غروب قرصها يكون الإفطار وليس بشرط أن تزول الحمرة كما يظنه بعض العوام. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن الصوم محدد من وإلى فلا تزيد فيه ولا تنقص. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد حكم الوصال. وقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد لما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن استثنى من هذا حالة واحدة وهي إذا كان الإنسان عاكفا في المساجد وهو صائم فإنه لا يباشر الزوجة. ولهذا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالضمير في قوله هن يعود على النساء وجملة وأنتم عاكفون نعم حال من الواو في قوله ولا تباشروهن. وقوله عاكفون اسم فاعل من عكف يعكف والعكوف على الشيء ملازمته والمداومة عليه. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي مديمون ملازمون. ولهذا نقول الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد طاعة له بلزوم المساجد لطاعة الله هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف معروف في الجاهلية ومعروف في الإسلام. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وهو مشهور في رمضان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف طلبا لليلة القدر، ولهذا اعتكف في العشر الأول، ثم قيل له ليس الليلة في هذه العشر فاعتكف في الأوسط، ثم أريها في العشر من الأواخر، حتى خرج إلى الناس وقال: إني أريد تلك الليلة. فمن كان معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر. فكان الاعتكاف في رمضان طلبا لليلة القدر. ثم إنه سيأتينا إن شاء الله في الفوائد حكم الاعتكاف، هل هو سنة وهل هو يشترط له الصوم أو لا يشترط. وفي ذكر الاعتكاف بعد آيات الصوم استنبط بعض العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان وفي آخره، إلا في رمضان وفي آخره، نعم، لأن الله ذكره تابعا لآيات الصوم بعد أن ختم الكلام على الصوم. والله أعلم هل يستقيم هذا الاستدلال أو لا يستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله. تلك وش تي هذه؟ وش معناها حسين؟ تي تلك تي محمد هذا اسم إشارة. تي اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. وقد تقدم أن الكاف هذه تكون باعتبار المخاطر، واسم الإشارة باعتبار المشار إليه، وأن الأفصح فيها أن تكون الكاف أن تكون حسب المخاطب، فيقال في المذكر المفرد ذلك، وفي المؤنث ذلك، وفي المثنى ذلكما، وفي جماعة الذكور ذلكم، وفي جماعة الإناث ذلكن. قال الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم، ونودوا أن تلكم الجنة التي أردتموها. وقال تعالى: فذلكن الذي لمتنني فيه. وفي المثنى قال الله تعالى: ذلكما مما علمني ربي، نعم. وفي المفرد ذلك، وهو كثير. وهذه اللغة المشهورة الفصحى وفيها لغة ثانية، أنها أي الكاف تكون مفردة مفتوحة دائما على تأويل المخاطب بالمفرد. وفيها لغة ثالثة فتحها للمذكر مطلقا وكسرها للمؤنث مطلقا. زين، وهنا تلك المفرد المذكر أولى، فالمعنى تلك أيها المخاطب، نعم، وإن كان يخاطب جميع الناس لأن الناس جنس، فيصح أن يعبر عنها بالمخاطب. نعم. قولك نعم. ما تقولين راعي المخاطب؟ معيش؟ راعي المخاطب تلكم أو تلكم؟ معيش؟ ما نراعى المخاطب في الكتاب؟ إيه. المجمع الظني. إيه كثير ما تكلم في القرآن الأغلب الإفراد، كأنه يخاطب الإنسان عموما بالقرآن، يخاطب الإنسان يعني تلك أيها الإنسان حدود الله. وهذا كثير، حتى الخطابات غير الكاف في اسم إشارة تجدها في المفرد. قال: وتلك حدود الله. حدود الله جمع حد، حدود جمع حد، ممكن تلك أي قلت تلك الواو تلك الواو أي نعم تلك حدود الله ما فيها واو نعم تلك حدود الله الحدود جمع حد والحد في اللغة المنع حد في اللغة المنع ومنه حدود الدار لأنها تمنع من دخول غيرها فيه فمعنى حدود الله أي موانعه أي موانعه واعلم أن حدود الله نوعان حدود موانع أي تمنع من كان خارجها من الدخول فيها تمنع من كان خارجها من الدخول فيها وهذه موانع الدخول وهي في المحرمات وموانع أخرى تمنع من فيها من الخروج منها تمنع من فيها من الخروج منها وهذه حدود الأوامر طبعاً حدود الله تعالى نواهي وأوامر النواهي ماذا ما شأنها تمنع من كان خارجها من الدخول فيها والأوامر تمنع من كان فيها من الخروج منها ولهذا إذا جاءت الأوامر قال الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني لا تخرجوا منها وإذا جاءت النواهي قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهذا هو الفرق والكل منها يسمى حدودا لأن الأوامر لها حد لا تخرج منها والنواهي لها حد لا تدخل فيها وقوله تلك حدود الله من باب إضافة المشروع إلى مشرعه مشروع إلى مشرعه فلا تقربوها ألف للتفريع ولا ناهية أو نهاك نعم الدليل حتى النوم حتى النوم فلا تقربوها ما قال فلا تفعلوها وإنما نهى عن قربانها حتى نبعد عن المحرم وعن وسائل المحرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وكم من إنسان حام حول الحمى فوقع فيه ولهذا قال فلا تقربوها فالمحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها كذلك يبين الله هذه ترد في القرآن كثيرا وقد أشرنا فيما مضى إلى إعرابها وقلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة أي مثل ذلك البيان يبين الله أي مثل ذلك البيان يبين الله تدعو لكم وهي في القرآن كثيرا وهذا إعراب أن نقول إن كاف اسم بمعنى مثل وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها ما بعدها وقول كذلك المشار إليه ما سبق من البيان وأظنه كثير البيان في هذه الآيات أولا البيان كثير فبين الله سبحانه وتعالى حكم الأكل والشرب في الليل حكم المباشرة في النساء حكم الاعتكاف موضعه ما يحرم فيه نعم وإلى آخر المهم عدة أحكام بينها الله وقوله يبين الله آياته للناس آيات معاية وهي في اللغة العلامة ومراد بها الشرع البراهين الدالة على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى فمنها ما يقتضي الحكمة ومنها ما يقتضي الرحمة ومنها ما يقتضي العلم ومنها ما يقتضي الإحاطة المهم إنها متنوعة الآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة والمراد بها هنا شرعا البراهين التي تدل على ما تقتضيه من صفات الله تبارك وذكر أهل العلم أن الآيات تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية وأن الآيات الكونية هي المخلوقات كل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها من الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنصرون، إلى آخره. فكل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها كلها من آيات الله الكونية. وكانت آية على آية الله، لأنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها، وآية الشيء هي العلامة عليه، فلا أحد من المخلوقين يصنع مثل ما يصنعنا مثل هذه الآيات أبدا. أولا. طيب، القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحي، فإنها آيات شرعية تدل على منزلها سبحانه وتعالى. وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها في غاية الصدق والبيان والمصلحة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فأحسن الأخبار أخبار القرآن، أخبار الوحي، القرآن وغيره. إذا تأملت أحكامها وجدتها أحسن الأحكام، أحسن الأحكام. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله على رسله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. في هذا تكون آية ولا لا؟ تكون آية على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى. أولا على ما تقتضيه، لأن الآيات تختلف، بعضها تقتضي العظمة تدل على العظمة، بعضها تدل على الرحمة، بعضها تدل على العلم، وبعضها تدل على الكبرياء. المهم تختلف. نعم. وقوله يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون، هذه لعل للتعليل. يتقون من؟ يتقون الله عز وجل. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى، اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في التقوى. بعضهم يقول إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم. وبعضهم يقول إن التقوى ترك المعاصي، ولكن أجمع ما قيل فيها ما ذكرناه فيما الأول، وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. صحيح أنها إذا قرنت بالبر وتعاونوا على البر والتقوى، صار المراد بالتقوى اتقاء المعاصي أو اتقاء المعاصي، والمراد بالبر فعل الطاعات. يقول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. هذا التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. اللي يمشي على أرض الشوك ما هو السوك، يخبط برجله ولا يهمه. لا، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه المحقرات من الذنوب لجماعة نزلوا أرضا وأرادوا أن يوقدوا نارا، فذهبوا فجاء واحد بعود وواحد بعود وواحد بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرا، وهم شو يجيبون؟ على عود عود، ما هو شيء. طيب، إذن نقول التقوى أجمع ما قيل فيها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم. أذكر هذه درجة قليلة في التقوى، يعني ما تكون تقوى شيء أعلى من فعل الأوامر بالفعل المستحبات. الأوامر المستحبة، أوامر المستحب أمر، لأن الأمر قد يكون وجوب وقد يكون استحباب، والنهي قد يكون كراهة وقد يكون التحريم. نعم. لا نقول من الآية كذلك بين الله، نعم، تشمل من أول سورة وليس الخص بأحكام الصيام. لا ما هو الظاهر، لأن تعرف الآيات مقطعة. السورة مقصرة. لا ولا فهم مقصرة. لا يمكن لأنه تكون في الموضوع الذي فيه البحث. مظالم الإنسان ده، وأنا فيه فيما سبق فيه كذلك بين آيات فيه من قبل. جملة الصيام. نعم. يشمل، والله أعلم، إنه هم بعض العلماء قال يشمل الأحكام الأربعة اللي تليها من قول أحل لكم الصيام إلى آخر، بس ولو قيل إنهم من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نعم، لكن طيب ثم أعلم إن قوله آياته جمع مضاف فيعم، يعني أن مثل هذا البيان الذي بيناه لكم في هذه الآيات تكون بيان جميع الآيات. هنا عرفت الحد لغة ما عرفته المن ما عرفته شرعا أجل عرفته كنا حدود شرعا هي أوامر أو نواهي، فالأوامر هنا في هذا المكان. أما الحد عند المنطقيين غير هذا، حتى عند المدرسين تقدمنا في شرح عقيدة الاستغفاري، يعني يختلف ما كان عند إيه يختلف حسب الاصطلاحات. نعم. لو قال فاهم يعني تبيين الآيات، كان قراءة الإنسان متعلق بالإيمان. الإيمان. الإيمان متعلق بالإيمان، يعني ثم إذا آمن يثبت. لا، أصلاً ما في تقوى إلا بعد الإيمان. ما في التقوى إلا بعد الإيمان، فالإنسان إذا تبينت له الآيات اتق الله عز وجل فحصلت أولا. ما في التقوى يا أخي إلا بعد الإيمان، وهل الإنسان بيتقي شيئا لا يؤمن به؟ ثم قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة، ما أدري مناسبة واضحة، لأن ما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان خاص. الآية اللي بعدها هذه ولا تأكلوا، هذا تحريم عام في ما يحرم وفي زمانه وفي مكانه، هذا وجه المناسبة. أنه لما ذكر التحريم الخاص الذي يحصل للصيام بيّن التحريم العام الذي يحصل في الصيام وفعل الصيام، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا، المراد بالأكل ما هو أعم منه، لكنه خص الأكل لأنه أقوى وجوه الانتفاع، أقوى وجوه الانتفاع هو الأكل. الإنسان ينتفع في المال في بناء مسكن له، بناء المسكن متصل به ولا لا، لكن مهمة اتصال الثوب أولى، أيهما ألصق به؟ الثوب. كذلك أيضا يصرف المال في الثياب، قبل يصرفها في الفرش، والفراش أخص من البيت أولى، لأن الفراش هو الذي يليه عند النوم وعند الجلوس وما أشبه ذلك، يصرفها في اللباس وهو أخص من الفراش، يصرفها في الأكل والشرب وهو أخص الأشياء، ما عاد بعده شيء. ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمه الله من إنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود، وقود ما يصف بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يتغذى بهما البدن، نعم، وهما أخص انتفاع بالماء. أقول لكم، فإذا كان الله يقول لا تأكلوا أموالكم وهو أخص الانتفاع، والذي قد يكون الإنسان لو لم يفعل لهلك، لو لم يأكل لمات، فكيف عاد بغيره؟ وقول لا تأكلوا أموالكم بينكم، كيف يقول أموالكم؟ أموالكم بينكم إلى صار مالي ورماكم. فنقول عندنا آكل ومأكول منه، آكل ومأكول منه. فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن يؤكل مالك، فكيف ترضى أن تأكل مال غيرك؟ فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك. وشو لأجل؟ لأجل أن لا تأكله. كما لا ترضى أن أحد يظلمك ويأكل مالك، فإن هذا يجب أن تنزل مال أخيه بمنزلة مالك. نعم. فعليه نقول فائدة إضافة الأموال المأكولة للغير إلى أكلها هو أن يعتبر بأن مال غيره يجب أن يحميه كما يحمي مال نفسه. وقوله بينكم أي في العقود من إيجارات وبيوع ورهون وغيرها، رحمك الله، لأن هذه تقع بين اثنين، بين اثنين. ومن باب أولى أن تأكلها بالانتهاب والاغتصاب، اللي ما هناك بينية بينك وبين شخص آخر، يعني فإذا نهيت أن تأكلها في العقود من باب أولى أن تأكلها في الغصب والإكراه وما أشبه ذلك. وقوله بالباطل، كلمة بالباطل ألب هذه حرف جر، ولكن ما معناها؟ هل معناها المصاحبة يعني أكلا مصحوبا بالباطل، أو معناها التعدية بأن يجعل الباطل كالآلة يأكل بها، يعني كما تقول ذبحت بالسكين مثلا، نعم، ورميته بالحجر؟ نقول إن الآية الباء صالحة لهما جميعا، فلا يجوز أن تتناول غيرك بالباطل لأن تجعل الباطل وسيلة لأخذ المال، ولا أن تأكل المال أكلا مصبوبا بالباطل، فيشمل ما كان محرما لذاته وما كان محرما لوصفه. وقوله وتدلو بها إلى الحكام، تدلو بها، الضمير يعود إما على الأموال وإما أن يعود على المحاكمة. والإدلاء أصلها مأخوذة من أدلى دلوه، ومعلوم أن الذي يدري دلوه يريد التوصل إلى المال. فمعنى تدلو بها الحكام أي تتوصل بها إلى الحكام لتجعل الحكام وسيلة، وسيلة لأكلها. كيف يكون وسيلة لأكلها؟ تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة، ثم تخاصمه عند القاضي. ماذا يقول القاضي للمدعي عليك؟ يقول هات بينة. إذا لم يكن لك بينة، إذا لم يكن للمدعي بينة، توجهت عليك اليمين، فإذا حلفت برئت، إذا حلفت برئت. أفهمتم؟ الآن أنا أدليت بها إلى الحكام، أدليت بها إلى الحكام بمعنى أني جعلت الحاكم وسيلة لأكل المال. هذا قول في المسألة. والقول الثاني أن معنى تدلو بها إلى الحكام أي توصلوها إليهم بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم، بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم. فمعنى تجيب الحكام توصلوها إليهم، وليس لأجل، وش لأجل؟ أن يحكموا لكم. وكلا المعنيين، كلا المعنيين صحيح. لا يدخل فيها الشيخ البلاسة، البلاسة يعني يجلس الحكام علشان يأخذوا مال هذا في غير حق، إيه ما تكون أنت الذي أكلتها. إيه لكن هذا لا يفعل. إيه ما بس الآية يقول لا تأكل وتذب. أما إن جعلنا الجملتين منفصل بعض منفصلا بعضها عن بعض فهي نعم تدخل مثل ما قلت أنا ويصير النهي عن شيئين. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه جملة مستقلة. ولا تتلو بها إلى الحكام هذه جملة مستقلة. لكن ظاهر النظم يعني ظاهر الكلام أن جملتين واحدة. ولهذا قال وتدلو بها ولم يقل ولا تدلو بها فجعلها معطوفة على قوله ولا تأكلوا فهي مبنية عليه. وين يعود؟ أين؟ على قول الثاني المترشوف. إيه يعود على الأموال. يعود على الأموال. المال اللي أرشيبه القاضي غير المال الأول. إيه ما خالف. لكن معناه يكون معناه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بأموالكم لتأكلوا هذا. يعني أموال ثانية. أموال ثانية ليش لا تأكلوا بها أموال الغير؟ يقومون لكم بها. هذا البلاس اللي ما تدخل في الرشوة. نعم. لا لا البلاس مين هذا؟ البلاس يخبر يخبر القاضي الحاكم الحاكم بأن فلان عنده مال لجي لا أخذه مثلا. لأن الصاد تقول على مزمس مزمس يعني يرشد ثلاث عليه لا اللي يريدون لا يدل الحكام على أموال الناس ليأكلوها. وقال نعم الحكام الأمراء على إذا قلنا أن المراد مثل ما قال غالب. أما إذا قلنا أن معنى عند المحاكمة هو يشمل الأمراء ويشمل حكام القضاة. قالوا وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. قوله لتأكلوا قد يقول قائل أن فيها إشكال لأن قلوا ولا تأكلوا ثم قال لتأكلوا كيف يعلل الحكم بنفس الحكم؟ فنقول إن اللام هنا ليست للتعليل بل اللام هنا للعاقبة يعني أنكم إذا فعلتم حصل لكم الأكل أكل فريق من أموال الناس. اللام هنا للعاقبة وتأتي اللام للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوه لهذه العلة أو كانت العاقبة كذلك؟ كانت العاقبة كذلك. اللام في قوله لتأكلوا اللام لام العاقبة وقوله لتأكلوا لماذا نشتف حذف الثواب النون منصوب بأن من المرأة بعد اللام على قول أو باللام نفسها على قول من صح. لتأكلوا فريقا من أموال الناس فريقا الفريق بمعنى الطائفة وسمي فريقا لأنه يفرق عن غيره يفرق عن غيره فهذا فريق من الناس يعني طائفة منهم فرقت وانفصلت. وقول فريقا من أموال الناس طيب لو قال قائل قد يأكل كل ما للمدعى عليه من باب أولى نعم من باب أولى أو نقول إن مال المدعى عليه فريق من أموال الناس على سبيل العموم فريق من أموال الناس على سبيل العموم لأن الإنسان مهما بلغ عنده من الملايين فإن غيرهم عندهما هنا من أموال الناس في الإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس في الإثم ألبى هنا للمصاحبة يعني أكلا مصحوبا بالإثم وهو الذم وذلك لأنه باطل. ومن هنا نعلم أن الباطل يعني الإثم ولكن هل هو في كل مكان الباطل والإثم؟ لا قد يراد بالباطل ما لا منفعة فيه كما في قول عليه الصلاة والسلام كل له من يهوى ابن آدم فهو باطل إلا لعبه من قوسه وملاعب أهله وملاعب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستفاد من هذه الآية فوائد. أولا أن الصيام مظنة إجابة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام، ولا سيما أنه ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام. قال بعض أهل العلم فيستفاد منها فائدة أخرى، أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام. نعم. ومن فوائد هذه الآية ها؟ نعم، لأنه ذكرت بعد ما تكلم عن الصيام والإمساك. لا، لكن كل يوم يعتبر عبادة واحدة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب، لأن قوله وإذا سألك في المستقبل. ومن فوائده ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أو رأفة الله عز وجل في قوله وإذا سألك عبادي، حيث أضافهم إلى نفسه، أضافهم إلى نفسه تشريفا وتعطفا عليهم. ومن فوائد الآية إثبات قرب الله سبحانه وتعالى بقوله فإني قريب، إني قريب، والضمائر كلها تعود إلى الله. إني قريب أجيب إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ست ضمائر كلها تعود إلى الله عز وجل. فيستفاد من هذه الآية الكريمة قربه سبحانه وتعالى، وهل هذا القرب عام، هل قرب الله تعالى عام أو خاص. تقدم لنا الكلام في هذه المسألة وبينا أن قرب الله تعالى لا يكون إلا خاصا، وأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد بملائكتنا، وكذلك قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم المراد أيضا بملائكتنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يرد القرب عاما كما ورد في المعية، المعية وردت عامة وخاصة، وأما القرب فذكر شيخ الإسلام أنه لم يرد إلا خاصا، خاصا بمن يدعوه أو بمن يعبده. فمن يدعوه كما في هذه الآية أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأما قربه من العابد فمثل قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن هذا عبادة. وسبق لنا أيضا أن قربه من عباده دليل لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته تبارك، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. المخلوق لا يكون قريبا مع بعده، لكن الخالق يكون قريبا مع بعده. وعلى هذا فلا تدل هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، لأنه لا تلازم، لأنه لا تناقض بينهما في حق الخالق. نعم. لا، الظاهر ان القرب اخص منه، ولهذا ما جاء عاما، ما جاء عاما بخلاف المعيه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله. من أين يؤخذ؟ من قوله أجيب، لأنه لا يجاب إلا بعد أن يسمع ما دعا به. ومنها قدرة الله، فيأخذ القدرة، لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة. ومنها إثبات كرم الله لقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن فوائد الآية أيضا أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل، بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه، ومشعرا نفسه بكرم الله وجوده. من أين تؤخذ يا حسين؟ من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ لا من قوله وإذا سألك عبادي عني إلى قوله لعلهم يرشدون. أولا نبي من الكلمة المعينة الخاصة، أي إذا دعان، لأن احنا نبهنا على هذا التفسير. فإذا يشترط لإجابة الدعوة إيش؟ أن يكون صادقا في دعوته، بحيث يكون مخلصا لله، وأن يكون عنده شعور بافتقاره إلى الله عز وجل، لأن الإنسان ما يدعو إلا وهو يشعر بالافتقار، وأن يكون لديه شعور بإيش؟ بغنى الله عز وجل وإجابته لقوله إذا دعا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنابة إلى الله عز وجل والقيام بطاعته سبب للرشد بقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن فوائدها أيضا أن الاستجابة لا بد أن يصحبها إيمان، لأن الله قرن بينهما، فمن تعبد لله وهو ضعيف الإيمان، يعني بأن يكون عنده تردد والعياذ بالله أو شك، فإنه لا أنفعه، أو يكون عنده أيضا إنكار كما يفعل المنافقون، فإنهم يتعبدون الله عز وجل ظاهرا لكنهم نعم ما عندهم إيمان فلا ينفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب والعلل.